some of the messages. حتی دوستان زمان تاکنی که گرم بودتی کسی بودی که زمان بکنم بودی که آشا بودی کسی و زمان آوتو نسی من موجود آده کسی آوتو من موجود آده شد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشد خلقا من السماء، الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. واشكروا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. وأن الله

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. So سيدة عائشة رضي الله عنها لمعاوية عليه رضوان الله قالت اعلم بأن من أرضى الناس بسخط الله تعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أسخط الناس ورضى الله سبحانه وتعالى وتم

صراط الذين أنعمت عليهم من قليلة غلبت فئة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allah. السلام عليكم ورحمة الله.